بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نعيد الحلقة من الأول، الحلقة الثانية من مجلس كتاب الشفاء للقاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد توقفنا فيه عند الفصل الثالث، الفصل الثالث فيما ورد قال الفصل الثالث فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة مورد الملاطفة والمبرة. فمن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لم. قال أبو محمد مكي: قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. وقال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. حكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه: عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. قال: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له: لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. في عزله من الكذب. وفي هذا من عظيم منزلتي عند الله تعالى ما لا يخفى على ذي لب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غاية نياط القلب. قال النفطوي: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا فيما فلما أذن لهم أعلم الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. قال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى: يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاططه ومحاورته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطف، الطبعة دي كويسة مع إنها طبعة قديمة، لكنها ما شاء الله كويسة وخطها حلو وأرضيتها مناسبة للنظر، أرضيتها مناسبة للنظر عكس الطبعات الأخرى. نعم. أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعطاته ومحاورته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. ولا تأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستشير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ ويستثير. هناك في الطبعة الأخرى ويستشير، هنا يستثير، المعنى انضبط. ويستثير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب، وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنبه. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين: عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم وعاتب نبينا نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عاتبه عليه، سبحان الله. وخيف أن يركن إليه ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه، وكرامته، ومثله قوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولا فإنهم لا يكذبونك الآية. قال علي رضي الله تعالى عنه: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك الآية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف، لطيف المأخذ من تسليته تعالى، من تسليته تعالى له صلى الله عليه وسلم، ولإلطافه في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم، وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا وقولا معترفين بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. فدفع بهذا التقرير ارتماس نفسه بسمة الكذب، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين. فقال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحاشاهم من الوصم، وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات. حقيقة الظلم إذ الجحد، وإنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، كقوله تعالى وعليكم السلام عليكم. كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده بالنصر، بقوله تعالى: ولقد كذب رسل من قبلك الآية. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب، ويقيل: لا يحتجون على كذبك، ولا يسب ولا يسب ولا يسب ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتجديد: يكذبونك، فمعناه أنه لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل: لا يعتقدون كذبك. ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى. ولم يخاطب هو إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. انتهى الفصل الثالث. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناها: وبقائك يا محمد، وقيل: وعيشك، وقيل: وحياتك. وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما خلق الله تعالى وما درى وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره غيره. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه أكرم البرية عنده. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم الآيات. اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال. فحكى أبو محمد مكة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، ذكر أن منها طه، وياسين اسمان له. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ياسين يا إنسان، أراد محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: هو قسم، وهو من أسماء الله تعالى. وقال الزجاج: قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية رحمه الله: ياسين يا محمد. وعن كعب: ياسين قاسم، أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بـ2000 عام: يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وصح فيه أنه قاسم، أن كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه، وإن كان معنى النداء. فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته: أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنك لمن المرسلين، بوحيه لعباده، وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق ولا النقاش. لم يقسم الله تعالى لأحد من الأنبياء بالرسالة، وفي كتابه الإله، وفيه لا من أنبياء بالرسالة في كتابه الإله، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. حكاه مكي. وقيل: لا زائدة، أي أقسم به وأنت به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت فيه حلال أو حل لك. ما فعلت فيه على التفسير، على التفسيرين، والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. وقال الوسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا، يعني المدينة. والأول أصح، لأن الصورة مكية، وما بعده يصححه قوله تعالى: حل بهذا البلد ونحوه. قال ابن عطاء في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، قال: أمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها، فإن كونه أمان حيث كان ثم حيث كان ثم. قال تعالى: ووالد وما ولد. من قال أراد آدم فهو عام، ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتتضمن الصورة القسم به صلى الله عليه وآله وسلم في موضعين. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ابن عباس: هذه الحروف أقسام، أقسم الله تعالى بها وعنه وعن غيره فيها غير ذلك. وقال سهل بن عبد الله التستري: الألف هو الله تعالى، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. حكى هذا القول السمرقندي، ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضله صل من فضيلة قر من فضيلة قران اسمه باسمه، ونحو ما نحو ما تقدم. وقال ابن عطاء في قوله تعالى: قاف، والقرآن المجيد، أقسم بقوة قلبه، قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم لله تعالى، وقيل جبل محيط بالأرض، وقيل غير هذا. وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهوى انشرح من الأنوار، وقيل انقطع عن غير الله. وقال ابن عطاء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، الفجر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن منه تفجر الإيمان. الفصل الخامس في قسمه تعالى. الفصل الخامس في قسمه تعالى. نعم، هي كذلك، هي كذلك من الحروف المقطعة، لكن هناك تفسيرات مختلفة، هناك تأويلات مختلفة ولا دليل عليها، يعني هذه الأقوال لا دليل عليها، فهي من أقوال المفسرين. يعني لا، دائما كما قلنا في كتاب الإتقان، لا نأخذ لا نأخذ تفسيرا إلا إذا كان عليه دليلا صحيحا، دليلا صحيحا من القرآن والسنة. الفصل الخامس في قسمه تعالى: جده له لتحقق مكانته عنده. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى. الصورة اختلف في سبب نزول هذه الصورة، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل العذر النزل به، فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند قبره عند فترة الوحي فنزلت الصورة. قال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى: تضمنت هذه الصورة من كرامة الله تعالى له وتنويه به وتعظيمه إياه 6 وجوه. الأول: قسم الله تعالى أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المنزه. والثاني بيان مكانته صلى الله عليه وسلم عنده وحظوته لديه بقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قال، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث قوله تعالى: والآخرة خير لك من الأولى. قال ابن إسحاق: أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. قال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة. الحديث الصحيحة، لأن في حديث ضعيفة، الحديث الصحيحة دليل على التفسير. نعم، يعني احنا قلنا قبل ذلك القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة وقول الصحابة، فالأدلة الصحيحة هي التي يستأنس بها التفسير، أما الأدلة الضعيفة والتي ضعفها العلماء لا تعتبر دليل. الأحاديث الضعيفة والموضوع الضعيفة لا تعتبر الدليل، فضلا عن الموضوع والمكذوبة لا تعتبر أصلا، هي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيحة هي التي تعتبر دليل، التي قال تحتها عند المحققين محقق الحديث يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث متواتر، هذا حديث عزيز، والصحة درجات. فإذا كان حديث صحيحا يعتبر دليلا في التفسير وفي الاستشهاد في أي موضع يعني، لكن الحديث الضعيفة ترد ولا يعمل بها إلا في فضائل الأعمال. الحديث الضعيفة لا يعمل بها إلا في فضائل الأعمال وبشروط أيضا، لا يعمل بها إلا في فضائل الأعمال وبشروط. أول شرط فيها أن لا تكون في العقائد، ثاني شرط ألا يعتقد نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالث شرط ألا تكون شديدة الضعف. هذه شروط العمل بالحديث الضعيف. طيب قال ابن ش... طيب وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الأنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض أن النبي صلى الله عليه عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمتي النار. الخامس ما أعده تعالى عليه من نعمه وكرره من الآية قبله في بقية السور من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفسير، ولا ما لا عنده فأغناه بما أتاه أو بما جعله في قلبي من القناعة والغنى، ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى لم يجدك، وقيل المعنى لم يجدك فألم يجدك فهدى بك ضالا. شفت التفسير؟ ألم يجدك فهدى بك ضالا، وأغنى بك عائلا، وآوى بك يتيما. ذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قاله فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. السادس كل هذه التفاسير في هذه الآيات في سورة الضحى. السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن من شكر النعمة الحديث بهذا، وهذا خاص له عام لأمته. وقال تعالى: والنجم إذا، وإلى قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اختلف المفسرون في قوله تعالى: والنجم، بأقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومن القرآن. وعن جعفر بن محمد أن محمد صلى الله عليه وسلم قال: وقلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. قال: إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حكاه السلم. تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه من شرفه العد ما يقف دونه العد، وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى، وصدقه فيما تلا وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل وهو شديد القوة. ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، أو أنه رأى من آيات ربه الكبرى. وقد نبه على مثل هذا أول سورة الإسراء، ولما كان ما كشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت، وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سمع أدناه العقول، رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم. فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز. وقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى، وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. قال القاضي أبو الفضل: اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في هذا المصر، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه وقلبه بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لقوله وما هو بقول شيطان الرجيم. لا أقسم أي أقسم أنه لقول رسول كريم، أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي، مكين أي متمكن المنزلة من ربي، رفيع المحل عنده مطاع، أي ثم أي في السماء، أمين على الوحي. قال علي بن عيسى وغيره: الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الأوصاف بعده على هذا له. وقال غيره: وجبريل، فترجع الأوصاف إليه. ولقد رآه يعني محمدا، قيل رأى ربه، وقيل رأى جبريل في صورته، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، ومن قرأها بالضاد فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. وقال تعالى: نون والقلم. الآيات أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له، وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة، وأعلى درجات الآداب في المحاورة. ثم أعلمه بما له عندهم من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمتن به عليه. فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما تمجيد بحرفي التأكيد. فقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. قيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الطبع الكريم، وقيل ليس لك همة إلا الله. قال الوسطي: أثنى علي بحسن قبوله لما أزداه لي من نعمه، وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق. فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه، ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله، ثم سله عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم، وتوعدهم بقوله: فستبصر ويبصرون الثلاث الآيات. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه سوء خلقه سوء خلق عدوه يعني، وعد معايبه متوليا ذلك بفضله منتصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر 11 خصلة من خصال الذم أي في العدو، فيه بقوله تعالى: فلا تطع المكذبين، إلى قوله: أساطير الأولين. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق بتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله تعالى: سنسمه على الخرطوم. فكانت نصرة الله تعالى لو أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده، وأثبت في ديوان مجده. الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسلم مورد الشفقة والإكرام. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. قيل طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اسم الله اسم لله، وقيل معناه يا رجل، وقيل يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعاني. قال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي، وقيل هو أمر من الوطئ الوطئ السير يعني، والهاء كناية عن الأرض يعني طي حرف الطي من يعني من طئ يعني أنزل قدمك يعني. قيل هو أمر من الوطئ، والهاء كناية عن الأرض أي طأها، أي يعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة، وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. نزلت الآية في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبو الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت، قال حدثنا أبو ذر الحافظ، حدثنا محمد الحموي، حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه أي يعني طاء الأرض، يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن تشقى الآية، ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. وإن جعلنا طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل أو جعلت قسما لحق الفصل، قسما لحق الفصل بما قبله، ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة. قوله تعالى فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا وجزعا. ومثله قوله تعالى لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ثم قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلى آخر السورة، قوله ولقد استهزئ برسل من قبلك الآية. وقال مكي سلاه تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقى من المشركين، وأعلمه أن من تماد على ذلك يحل بما حل به بمن قبله. ومثل هذه التسلية قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ومن هذا قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. عزه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم، أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت. ومثله قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أدائهم فإنك بحيث نراك ونحفظك. سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى. الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته، قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره بأنه أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به، وقيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. وقوله ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي. وقال قتادة في آي تضمنت فضله من غير وجه

على هذا أي في صلاة الله تعالى علي وملائكتي وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة، الصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل، وقيل يصلون أي يباركون. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة. وسنذكر حكم الصلاة عليه، وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أي كفاية، أي كفاية الله للنبي. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والهاء من هدايته له. قال: ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده. قال: وأيدك بنصري. والعين عصمته له. قال: والله يعصمك من الناس. والصاد صلواته عليه. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. والآية: مولاه أي وليه وصالح المؤمنين. قيل: الأنبياء، وقيل: الملائكة، وقيل: أبو بكر وعمر، وقيل: علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقيل: المؤمنون على ظاهره. قال رحمه الله عز وجل: الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كرامات صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. فابتدأ جل جلاله بإعلامهم بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. قال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما لم يقع، أي أنك مغفور لك. قال مكي: وجعل الله المنة سببا للمغفرة، وكل من عنده لا إله غير وكل من عنده لا إله غيره منه منة بعد منة وفضلا بعد فضل. ثم قال: ويتم نعمته عليك. قيل: بخضوع من تكبر عليك، وقيل: بفتح مكة والطائف، وقيل: يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك. فأعلمهم بتمام نعمته بخضوع متكبر عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له، ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ للجنة والسعادة، ونصره النصر العزيز، ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم، وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم، العفو عنهم والستر لذنوبهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة، ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء من قلبهم. ثم قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية: فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغ الرسالة لهم، وقيل: شاهدا لهم بالتوحيد مبشرا لأمته بالثواب، وقيل: بالمغفرة، ومنذرا عدوه بالعذاب، وقيل: محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به من سبقت له الحسنى من الله الحسنى ثم من سبقت له من الله الحسنى ويعذروه أي يجلونه، ويقيل ينصرونه، وقيل يبالغون في تعظيمه ويقروه أي يعظمونه، وقرأه بعضهم ويعززوه بزائين من العز الأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يسبحوه. فهذا راجع إلى الله تعالى. قال ابن عطاء: جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين، وهو من أعلام الإجابة، والمغفرة وهي من أعلام المحبة، وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص، والهداية وهي من أعلام الولاية. فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة. وقال جعفر بن محمد: من تمام نعمته علي أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيدا وسيد ولد آدم قرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد، ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني بيعة الرضوان، إنما أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك، يد الله فوق أيديهم، يريد عند البيعة قيل قوة الله، وقيل ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده. وهذه استعارات وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من هذا قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإن كان الأول في باب المجازي وهذا في باب الحقيقة، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله، وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه مسببه، ولأنه ليس له في قدرة ليس في قدرة في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت، حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه. وكذلك قتل الملائكة لهم قتل الملائكة لهم حقيقة، وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي مقابلة اللفظ ومناسبته، أي ما قتلتموهم ما رميتهم، أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب، لكن الله رمى قلوبهم بالجزع، أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم. طيب الفصل العاشر صفحتين. الفصل العاشر صفحتين نقرأهم عشان حتى نقف على الباب الثاني. قال الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه به من ذلك، سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبله، من ذلك ما نص الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم، وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب، ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقوله تعالى: وإذا يمكر بك الذين كفروا الآية، وقوله: إلا تنصر فقد نصره الله، وما دفع الله بيعين عنه في هذه القصة من أداهم بعد تحزبهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره، والأخذ على أبصارهم عند خروجهم عليه وذهولهم عن طلبه في الغار، وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه، وقصة سراقة بن مالك حسب ما ذكره له الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة، ومنه قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر، أعلم الله تعالى بما أعطاه الكوثر حفظه، وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير الكثير، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات الكثيرة، وقيل النبوة، وقيل المعرفة، ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله، فقال تعالى: إن شأنك هو الأبتر، أي عدوك ومبغضك، والأبتر الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه. وقال تعالى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل: السبع المثاني السور الطوال الأول، والقرآن العظيم أم القرآن. وقيل: سبع المثاني أم القرآن، والقرآن العظيم سائر. وقيل: السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل ووعظ وإعداد النعم، وأتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل: سميت أم القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة. وقيل: بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وذخرها له دون الأنبياء، وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه. وقيل: السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات: الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. وقال: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس الآية. وقال: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال القاضي رحمه الله: فهذه من خصائصه. وقال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فخصهم بقومهم، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. قال أهل التفسير: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل: اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس، وأزواجه وأمهاتهم أي هن في الحرمة كالأمهات، حرم نكاحهن عليهم بعده تكريمة له خصوصية ولا أنهن له أزواج في الآخرة وقد قرأ وهو أب لهم ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحف. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الآية. قيل فضله العظيم بالنبوة، قيل بما سبق له في الأزل، وأشار الواسطي لأنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى عليه السلام. ونقف على الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.